بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد مع التعليق في على الدروس المهمة سبق لنا وما زلنا في الدرس الرابع منها، وتقدم الكلام على الشرك وشيء من مفاسده وعقوبة أهله نعوذ بالله من الشرك قليله وكثيره. ثم لما بين مصنف ذلك بين شيئا من أنواعه، ولهذا قال من ومن أنواعه، من هنا تبعيضية يعني من بعض أنواعه، وإلا الشرك الأكبر والأصغر بحر لا ساحل له، أنواع وألوان وأشكال، يتجدد الشرك بالله عز وجل، يتجدد بتجدد العصور والدهور تغير. فمثل الشرك الأصغر كما قال ابن القيم فهو بحر لا ساحل له. وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه في كما جاء عنه قال أنه ذكر أن الشرك الأكبر أربعة أنواع، الشرك الأكبر أربعة أنواع، وهذا ليس حصرا ولكن ربما يكون هي الأصل والأساس وغيرها يتفرع منها. فذكر الأول شرك الدعوة. شرك الدعوة يعني الدعاء، وهذا باب أيضا كبير جدا، سواء دعا أو نادى أو سأل بألوان من الأدعية والأسئلة أو نحو ذلك. والدليل عليه قوله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذا هم يشركون فهم يدعون غير الله ويسألون غير الله. وهذا في القرآن أيضا كثيرا كثير، من يدعو مع الله إلها آخر، من يدعو مع الله إلها آخر. ولهذا وقال ربكم ادعوني استجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالأول الشرك، شرك الدعاء، الشرك في الدعاء والسؤال، ومنه الاستغاثة ومنه النداء ومنه كذلك أيضا سؤال وغير ذلك. الشرك الثاني أو النوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد، شرك النية والإرادة والقصد، وهما بمعنى يعني أن يشرك بنيته غير الله في قلبه أو إرادته كذلك، أو كذلك قصده بأن يشرك مع الله عز وجل نعوذ بالله من ذلك، فهو هذا شرك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحابط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا يعني ما يريد الله عز وجل ويدعو الآخر، هو يدعو غير الله ويسأل غير الله، يرائي الشرك الأكبر، قصده لغير الله، إرادته لغير الله، نيته لغير الله. ولهذا قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها يعني في الدنيا وهم فيها لا يبخسون، في الدنيا ما يبخسون ربما. ولهذا الكافر يعطى من النعم ويجنة الدنيا جنة الكافر، جنة الكافر. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة يعني هؤلاء الذين لا يريدون إلا الحياة الدنيا البحتة، لا يريدون الله والدار الآخرة، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، إلا النار. ومما يدل على ذلك قال وحابط ما صنعوا فيها وباطن ما كانوا يعملون. إذن الشرك يحبط الأعمال ويبطل الأعمال، الشرك ما يمكن أن يجتمع هو والإيمان في آن واحد، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ما يجتمع الإيمان والشرك جميعا أبدا إلا كما يجتمع الماء والنار. ولهذا الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال ويبطلها. وما منع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. إيش تفهم؟ تفهم أنهم إذا أرادوا أنهم إذا وحدوا الله فهي تقبل نفقاتهم. ما منع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا، فلو كانوا مؤمنين لقبلت منهم. النوع الثالث شرك الطاعة، شرك الطاعة في لا لا لا لا شرك الطاعة كأن يتخذ العلماء والأمراء في غير طاعة الله عز وجل وفي معصية الله عز وجل، ليس قصراه أن يطيعهم في المعصية بل يجعلهم يشرعون، يشرعون الأوامر والنواهي فيتبعون. ولهذا قال الله عز وجل اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله من دون الله. والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. النوع الرابع شرك المحبة، شرك المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه هي الأنواع الأربع. الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بوب عليها في كتاب التوحيد. أما شرك الدعوة فقد ذكر رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو أن يدعو غيره. وأما الشرك النية والإرادة فقال باب من أراد الحياة الدنيا، باب إرادة الإنسان بعمله الحياة الدنيا أو قريب من ذلك. وشرك الطاعة باب اتخذوا أحبارا ورهبانا أرباب من دون الله. وشرك النية وشرك المحبة باب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا يعني شبه تلخيص مختصر في أنواع الشرك كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. وأما المصنف فقد قال رحمه الله ومن أنواعه، يعني من أنواع الشرك الأكبر، من أنواع الشرك الأكبر الذي صاحبه في النار مخلد دائما وأبدا نسأل الله السلامة والعافية إذا مات على ذلك، فالجنة عليه حرام، هو شرك دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك ونحو ذلك. يعني مصنف كان وشار إلى أن شيئا من أنواع الشرك الأصغر الأكبر دعاء الأموات، من يذهب إلى الأموات ويسألهم الإغاثة، يسألهم المطر، يسألهم الولد، مثل كمن يذهب إلى البدوي يقول يا أحمد البدوي رزقي عليك، يا سيدة زينب، يا فاطمة الزهرة، يا علي، يا حسين، يا مثلا عبد الرحمن، يا إبراهيم الدسوقي، مثلا يا عبد القادر الجيلاني، سواء المعروفين المشهورين المقبور. ولهذا يعني تجد القبور وسؤالها وحمايتها موجودة في كثير من الأمصار، كثير من الأمصار. ولهذا من ذهب إلى القبور ودعاها من دون الله ودعا الأموات سواء في المساجد التي هم يضعون الميت في المسجد أو كان في المقبرة، من ذهب إلى المقبرة وناداهم سألهم أغيثوني أنقذوني، لم يأتيني ولد، أنا خسرت في هذه الصفقة أو نحو ذلك، يسألهم من دون الله فقد أشرك بالله. دعاء الأموات، لأن دعاء الأموات لا يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا، لو سمعوا هم ما يسمعون، لكن لو سمعوا ما استجابوا. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو أن يدعو غيره. أن يستغيث، الاستغاثة هي من الدعاء، لكن ذكرها لأن الاستغاثة تأتي من المضطر. الإنسان إذا أصابه ضر أو طر، تراكمت ديون أو هموم أو غموم، فإنه يكون أشد حاجة، أشد حاجة. ولهذا قال الله عز وجل ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. يعني لا تدعو يا محمد من دون الله، من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. طبعا الخطاب للنبي لكن هو للأمة، لأن النبي معصوم، معصوم من حاشا النبي أن يشرك، بل والأنبياء أن يشرك، لكن حينما يوجه لهم يعنى به الأمة، يعنى به الأمة، أن تبقى إيش، أن تعرف هذا الخطاب. ولهذا قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ويدخل في ذلك الأموات، الأموات لا ينفعون ولا يضرون. ولهذا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يعني هذا الميت لو تجلس حتى تقوم القيامة، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، لو تجلس كالسارية عند صاحب عند هذا القبر وهذا الميت تسأله تستغيث به تناديه تنذر له تذبح له، ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، فهو هذا الضلال المبين وهذا الشرك الكبير، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أضل ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ما لا يعني، هل هذا يفهم منه أنه يوجد ميت ينفع ويضر؟ لا، يعني حتى لو وجد من ينفع ويضر ما يجوز السؤال حيا أو ميت، لكن هذا ما لا ينفعك ولا يضرك، حقيقة الميت ما ينفع ولا يضر، لكن لو وجد أيضا حي فإنه لا يسأل، يعني فلان أعطني، فلان أسقني، فلان يناديه من دون الله عز وجل. ولهذا قال فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت، يعني فعلت هذا الشرك الأكبر، فإنك إذا من الظالمين. الظالمين هنا المقصود به المشركين، لأن الظلم يطلق عليه الشرك، لأن أكبر الظلم وأعظم الظلم هو الإشراك بالله عز وجل. يعني ظلم الظلم نوعين، ظلم النفس وظلم الغير. ظلم النفس على نوعين، ظلم النفس بالشرك الأكبر، وإنك فإنك إذا من الظالمين عن المشركين. وقال الله عز وجل عن لقمان يا بني وإن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله عز وجل والكافرون هم الظالمون. أو سواء الشرك للمعاصي، فكل من عصى الله عز وجل فقد ظلم نفسه. أحدث عن هذا الظلم ولا حرج، بصغره أو كبره، كل ما زادت المعاصي يكون الإنسان ظالم لنفسه أعظم. فالإنسان إذا عصى الله فقد ظلم نفسه. وظلم الغير هو أكل ماله أو ظلمه، قدح فيه، لا إذائه، يدخل فيه ألوان من الظلم. نسأل الله السلامة والعافية وأن يعافينا من الظلم قليله وكثيره، صغيره وكبيره، لأن الظلم ظلمان، ظلم أكبر ظلم أصغر. الظلم الأكبر هو الشرك الأكبر، والظلم الأصغر هو ظلم المعاصي، ظلم المعاصي، ويدخل في ذلك ظلم النفس وظلم الغير. ولهذا قال إنك إذا من الظالمين. ثم قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذن هذا لا ذكر المصنف رحمه الله دعاء الأموات والأصنام، دعاء الأموات والأصنام، يعني خص الأموات رحمه الله، لأنه يوجد قبور وأضرحة ومشاهد بنيت على الأموات، يسألون من دون الله، استغاثوا بهم من دون الله. يعني سنة من السنين زار قبر البدوي تقريبا 1,000,000 شخص، نسأل الله السلامة، وما زال يزار يحافظ عليه ويدعى من دون الله ويسأل من دون الله، نسأل الله السلامة والعافية. وغيره كثير من القبور والأموات الذين ينادون يعتبرون أنهم أولياء، مع أن العلم، مع العلم أن أحمد البدوي يعني قيل أنه لا يعرف، ليس له بطاقة شخصية، إنما هو ذات مرة دخل المسجد فضرط فيه وخرج ولم يصب بشيء، والله أعلم بحقيقة ذلك. المقصود دعاء الأموات. كذلك الأصنام على أشكالها وألوانها، ويدخل في الأصنام الأوثان. فأيا كان الدعاء، دعاء الأموات أو دعاء الأحياء أو دعاء الرطب أو اليابس أو الجن أو الإنس، هذا شرك أكبر، نعوذ بالله من ذلك. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وقال الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر، ومن يدعو مع الله إلها، إله هذا مفرد نكرة تشمل جميع أنواع الآلهة، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني لا حجة له، وليس عند المشرك حجة في عبادة غير الله، وما وراء ذلك إلا خرط القتاد. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه ثم حكم عليه إنه لا يفلح الكافرون. فهو كافر مشرك، الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. نقتصر على هذا، وسيأتي الكلام إن شاء الله على البقية. وفق الله جميعا يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.